بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سنبدأ بمشيئة الله تعالى من هذا الدرس سلسلة بعنوان قصص الأنبياء في أرض الإسراء، فوائد وعبر. كنا قد تكلمنا في درس الأسبوع الماضي ووقفنا على محطات من تاريخ تلك المدينة العريقة بيت المقدس، وتنقلنا في هذا البستان الجميل وما فيها من مواقف وعبر، لتكون لدينا نبذة وصورة عامة عن أهمية تلك المدينة المقدسة. في هذه السلسلة إن شاء الله سنأخذ علاقة الأنبياء مع تلك الأرض المقدسة، والأنبياء هم خيرة وصفوة البشر، وعلاقتهم بمكان ما هي علاقة ربانية. الله سبحانه وتعالى اصطفاهم واجتباهم لهذه العلاقة. من خلال هذه الدروس وسيرة الأنبياء على تلك الأرض، سنجد بأن معظم الأنبياء لهم عبر وقصص ومواقف وصور مشرقة ومعجزات في تلك الأرض، كما يقول مجير الدين الحنبلي في كتابه الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل: ما فيها موضع شبر إلا صلى عليه نبي أو أقام عليه ملك. هذه الأرض فهي إما ولد فيها نبي أو مر أو عاش فيها أو سكن أو هاجر إليها أو دفن فيها. هذا حال معظم الأنبياء مع تلك الأرض. وحتى نبين أهمية تلك الأرض في ديننا، سنبدأ مع قصة خير البشر محمد عليه الصلاة والسلام. ما هي قصته؟ وكيف كانت حياته مع تلك الأرض؟ وكيف كان ينظر إليها؟ وما هو ارتباطه مع بيت المقدس خصوصاً وبلاد الشام عموماً؟ إذا عرفنا هذه الحقيقة سنعرف مدى أهمية هذه الأرض في ديننا، وبالتالي ما الذي ينبغي ويتوجب علينا تجاه تلك الأرض. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يقول ابن كثير: هذه الآية أصل في تفسيره كبير بالتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام بأقواله وأفعاله وأحواله. في هذه الدقائق سنقف مع حال النبي عليه الصلاة والسلام مع الأرض المقدسة، وسيتبين لنا كيف كانت هذه الأرض تعيش في وجدان النبي عليه الصلاة والسلام، حتى انعكست على مجريات حياته كلها. بل سنرى الارتباط الوثيق للنبي عليه الصلاة والسلام مع هذه الأرض، بل الالتصاق والحب الشديد لهذه الأرض. وهذا حتى تتضح الصورة، سنقسم هذه العلاقة أو قصة النبي عليه الصلاة والسلام إلى محاور. نتحدث في المحور الأول عن علاقة النبي عليه الصلاة والسلام مع الأنبياء في تلك الأرض، والمحور الثاني عن علاقة النبي عليه الصلاة والسلام مع تلك الأرض من خلال سيرته، والمحور الثالث بعض التوصيفات والغيبيات والحقائق التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام عن تلك الأرض. المحور الأول: ارتباط النبي عليه الصلاة والسلام وعلاقته مع الأنبياء في تلك الأرض. فعن العرباض ابن ساري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني عند الله مكتوب خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأخبركم بأول أمري: دعوة إبراهيم، وبشرى عيسى، ورؤيا أمي حين رأت، أي حين ولادته عليه الصلاة والسلام، نور خرجت منها أضاءت لها به قصور الشام. الحديث أخرجه أحمد بسند صحيح، وصححه الألباني في مشكات تخريجه على مشكات المصابيح. هذا الحديث فيه إشارة إلى أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام كان معلوم قبل آدم في الملأ الأعلى بأنه خاتم النبيين. الأمر الثاني فيه بيان لارتباط محمد عليه الصلاة والسلام منذ بداية الخليقة بعهد آدم، كما بينا في الدرس الماضي أن المسجد الحرام والمسجد الأقصى بنيا ووضع وضع تأسيس في عهد آدم على الراجح، كما رجح ذلك ابن حجر والنووي ونقلوا قول القرطبي وغيرهم. وهذا فيه إشارة إلى الرابط النبي عليه الصلاة والسلام مع الأنبياء منذ بداية الخليقة. ثم قال دعوة إبراهيم، وإبراهيم ماذا دعا؟ قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ويقول علي قاري في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، يقول إبراهيم دعا بهذه الدعوة وهو يبني الكعبة، أي بناء التجديد لا بناء التأسيس، والله سبحانه وتعالى قد استجاب له. وبعد ذلك قال وبشرى عيسى، عيسى عليه السلام بشر بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. يقول الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح السيرة النبوية، يقول هذا الحديث فيه دلالة إلى أن طبعا إبراهيم تنتسب إليه العرب. لماذا ذكر إبراهيم وعيسى؟ إبراهيم تنتسب إليه العرب، وكل من جاء من الأنبياء من بعده من ذريته، وعيسى هو آخر أنبياء بني إسرائيل، أي خاتم أنبياء بني إسرائيل عيسى عليه السلام. قال وفي هذا إشارة إلى أن كل الأنبياء بين إبراهيم وعيسى عليه السلام قد بشروا بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا ارتباط بين النبي عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء في الأرض المقدسة، لأن معظم الأنبياء كما سيأتي معنا في كل درس سنكتشف علاقة وطيدة وحقيقة كبيرة لعلاقة الأنبياء في تلك الأرض. قال وبشرى عيسى. وفي رواية أخرى من حديث أبي أمامة الباهلي قال قلت يا رسول الله ما كان أول بدء أمرك، يعني كيف كان بداية ظهورك بين الخلق بين الناس، ظهور أمرك أمر النبوة؟ قال دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بي، ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. هذا الأمر الثالث، هذا كله قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وأثناء ولادته، انظروا إلى التسلسل. لذلك يقول ابن كثير في تفسيره هذا النور الذي خرج بالرؤية التي رأتها أم النبي عليه الصلاة والسلام فيه دلالة على أن الدين سيثبت ويستقر في بلاد الشام. لذلك وصف النبي عليه الصلاة والسلام أحوال بلاد الشام وما الذي يحصل فيه إلى آخر الزمان، بل إلى قيام الساعة. إذن هذا حديث عظيم فيه إشارات لهذا الارتباط. إذن بدأ تعلق النبي عليه الصلاة والسلام مع هذه الأرض قبل آدم، وهي طبعا إشارة ليست مباشرة لكن على سبيل الربط، وكذلك بداية وضعه في عهد آدم. ثم إبراهيم عليه السلام الذي دعا بوجود النبي عليه الصلاة والسلام وأنه خاتم النبيين هو أول من هاجر في سبيل الله من أرض الشرك إلى أرض التوحيد في بيت المقدس، وهذا سنأتي إليه بالتفصيل عندما نصل إلى قصة إبراهيم. وعيسى عليه السلام ولد في بيت المقدس بمعجزة وتكلم بمعجزة ورفع إلى السماء بمعجزة ونزلت عليه المائدة. إذن أين بشر عيسى عليه السلام بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ في بيت المقدس. انظروا إلى هذا الربط. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر إعجاز عن يوسف عليه السلام عندما سار موسى عليه السلام ببني إسرائيل بعد نجاتهم من فرعون، ظلوا الطريق، ثم حصلت معجزة عظام يوسف التي أنارت لهم الطريق، والحديث صححه الألباني وسنأتي عليه عندما نصل إلى قصة يوسف عليه السلام. وذكر مكان قبر موسى عليه السلام كما في الصحيحين، قال فلو كنت ثم لأريتكم مكانه جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. وذكر معجزة يوشع عليه السلام، هذه المعجزة التي حصلت مرة واحدة في التاريخ بأن حبست الشمس عن الغروب. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح لم تحبس الشمس لبشر قط إلا ليوشع بن نون ليالي سار إلى فتح بيت المقدس مرة واحدة. هذه من ذكرها؟ النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كانت الأرض المقدسة حاضرة في ذهن وعقل ووجدان النبي عليه الصلاة والسلام إذ ذكر هذا الكم الهائل من الأحداث. كذلك ذكر عبادة أفضل من تعبد على وجه الأرض داود عليه السلام عندما قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: أحب الصلاة إلى الله صلاة من؟ أحب الصلاة إلى الله صلاة من؟ داود عليه السلام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. قال: وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوم ويفطر يوم. طيب داود أين كان يتعبد؟ في بيت المقدس. كانت مملكة التوحيد لداود عليه السلام في بيت المقدس. سليمان عندما جدد بناء بيت المقدس، قال: لما أتم سليمان عليه السلام بناء بيت المقدس، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، قال: سأل الله ثلاثا: ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وحكما يصادف حكمه فأوتيها، وأن لا يأتي إلى هذا المسجد أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه إلا خرج من خطيئته كمثل يوم ولدته أمه. هذا الفضل من أخبرنا به؟ النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا تعلق بينه وبين سليمان لتلك الأرض. وكذلك ذكر نزول عيسى في شرقي دمشق عند المنارة البيضاء، وكيف سيدرك، يعني أدق التفاصيل. النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر تفاصيل دقيقة لبقعة كما ذكر لبيت المقدس وبلاد الشام. ينزل عيسى عليه السلام في دمشق ويدرك المسيح الدجال في فلسطين في مدينة اللد. بل ذكر أشياء عجيبة، قال: ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن في الشام، قال: وإن الملائكة باسطة أجنحتها على الشام. هذه أشياء دقيقة. لماذا يذكرها عليه الصلاة والسلام؟ ليبين للصحابة وللأجيال مدى الاهتمام بهذه الأرض. وأشياء كثيرة ستأتي معنا بمشيئة الله تباعا. بقي ارتباط عظيم جدا. تعلمون رحلة الإسراء والمعراج، هذه المعجزة العظيمة المبهرة والرحلة العجيبة. في السنة العاشرة من البعثة توفي عم النبي عليه الصلاة والسلام أبو طالب. أبو طالب توفي في هذه السنة، بعده بأيام توفيت من؟ خديجة رضي الله عنها. فأصيب النبي عليه الصلاة والسلام بحزن شديد، لأنها كانت خير وزير له، وكان أبو طالب خير من يمنع أذى قريش عنه. ففكر النبي عليه الصلاة والسلام بالانتقال من مكة، فذهب إلى الطائف فلم يؤمنوا به، فازداد حزنا. تخيلوا في هذه الظروف الصعبة يأمر الله سبحانه وتعالى أعظم الملائكة بأن يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأعظم الدواب، وينزل على أعظم بقعة على وجه الأرض، فيحمله بالبراق ويذهب به إلى أين؟ إلى المسجد الأقصى. وهذه سطرها القرآن: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال هنا جاء لفظ العبودية لأنه مقام عظيم، مقام تشريف ومقام تعظيم. والله عز وجل لا يأتي في القرآن بلفظ العبودية إلا لأعظم المقامات، وأنه لما قام عبد الله يدعوه مقام الدعوة، الحمد لله الذي أنزل على عبده مقام الإنزال إنزال القرآن، قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا مقام التحدي، وهنا مقام الإسراء والمعراج قال: سبحان الذي أسرى بعبده، لأنه مقام عظيم. فهذه الرحلة صلى النبي عليه الصلاة والسلام في بيت المقدس إماما بجميع الأنبياء، في إشارة إلى أن هذه الأرض هي حاضرة في وجدان النبي عليه الصلاة والسلام في أصعب الظروف. هل هنالك ظرف مر على النبي عليه الصلاة والسلام أصعب من وفاة أبي طالب وخديجة وأهل الطائف يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لما عاد ما استطاع يدخل إلا عن طريق أحد المشركين المطعم ابن عدي دخل في جواره؟ هذا فيه إشارة إلى أن هذه البقعة بيت المقدس ارتباطها عميق ووثيق بمكة والمسجد الحرام، وفيه إشارة لأهمية اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بتلك الأرض، وكانت مواساة. يعني إنسان عندما يصيبه حزن وغم تواسيه بشيء يفرحه، فكانت فرحة عظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام عندما حصلت هذه المعجزة. حصلت معجزة عندما رجع ما صدقه المشركون في قريش، فبدأ يصف لهم ما حصل في الطريق، والله سبحانه وتعالى جلى له بيت المقدس ووصف أبوابه وما فيه لهم، مع العلم أنه كان بيد الإمبراطورية الرومانية لم يكن بيد المسلمين. فهذه معجزة عظيمة حصلت، وفيها دلالة على الارتباط الكبير الوثيق للنبي عليه الصلاة والسلام بتلك الأرض، وهذا حصل في وسط الزمان. وهنالك أحداث كثيرة مرتبطة بالنبي عليه الصلاة والسلام مع الأنبياء، لكن نكتفي بهذه. الأمر الآخر، لو تتبعنا بعجالة، لأن الوقت أدركنا، بعجالة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، سنجد منذ ولادته بدأ الارتباط، كما في الحديث الذي تكلمنا به في بداية الدرس، عندما كان صبي وعمره كما يقول أهل السير والتاريخ 12 سنة، أخذه عمه أبو طالب للتجارة إلى بلاد الشام مع أشياخ من قريش، كما في رواية أبي موسى الأشعري عند الإمام أحمد. قل فذهبوا حتى وصلوا مكان يستريحون فيه، فجاء الراهب في بلاد الشام فتخللهم حتى أمسك بيد النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، يبعثه الله رحمة للعالمين. فتعجبوا، قالوا له: وما علمك؟ من الذي قال لك هذا؟ قال: أنتم عندما أشرفتم من العقبة ما بقي حجر ولا شجر إلا سجد، وهذان لا يسجدان إلا لنبي. وقال: وإني أعرف ذلك من خاتم النبوة أسفل غضروف كتفه، كأنه تفاحة، مثل التفاحة، لأن هذا راهب عنده من علم النصارى. ثم قال: أنشدكم بالله إلا أخبرتموني من وليه، من مسؤول عن هذا الفتى؟ قالوا: أبو طالب. فما زال ينشده حتى حثه على أن يرجع، لأنه لو تقدم لعرفه بعض الكفار من النصارى وقتلوه، لأنهم يعرفون أنه سيأتي نبي وهذه صفاته. بعد ذلك، وهذا كله قبل البعثة، إذن هذه معجزة، وهذا ارتباط، بدأ التعلق والارتباط. بعد ذلك خديجة رضي الله عنها كانت ترسل الرجال بمالها للتجارة إلى بلاد الشام، فسمعت عن صدق النبي عليه الصلاة والسلام وأمانته، فأرسلته مع غلامها ميسرة إلى بلاد الشام للتجارة. وكذلك بعد البعثة، كما عند الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: كان عليه الصلاة والسلام في مكة يصلي إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه، وبعد الهجرة 16 أو 17 شهرا صلى إلى بيت المقدس. انظروا إلى زمن صعب جدا، في مكة كان يصلي إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه، ثم معجزة الإسراء والمعراج، ثم بعد الهجرة جهز عليه الصلاة والسلام في معركة مؤتة، وهي بداية المعارك التي فيها إيذان بفتح بلاد الشام في 8 من الهجرة، وجيش كبير قوامه 3000، وكان قائدهم زيد ابن حارثة، وهي أكثر وأكبر معركة حصلت فيها مطاحنة ودماء في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم في 9 شارك النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه في غزوة تبوك، وهي كذلك من الغزوات التي تتم لفتوح الشام. في 11 كان آخر بعث في حياة النبي عليه الصلاة والسلام بعثه هو بعث أسامة بن زيد، وكان بعث قوامه 700 مقاتل إلى فلسطين، ثم توفي عليه الصلاة والسلام. ولأهمية هذا البعث، كثير من القبائل ارتدت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فبعض الصحابة أشاروا إلى أبي بكر بأن يعيد بعث أسامة حتى يقاتل المرتدين. قال: لا والله، ما معنى كلامه بأن حتى لو وصلت الكلاب أقدام نساء النبي عليه الصلاة والسلام ما أعيد البعث، ومضى لأهمية هذه البقعة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام في حياته كان له ارتباط وثيق مع بيت المقدس، يبقى هذا الارتباط إلى قيام الساعة، عندما تأتيه ميمونة مولاة النبي عليه الصلاة والسلام وتقول له: يا رسول الله أفتنا. تخيل، عندما يأتي رجل ويقول لعالم: أفتنا في شيء، بمعنى أنه شيء عظيم يحتاج إلى فتية. تقول له أفتنا في بيت المقدس، ويقول لها أرض المحشر والمنشر. إذن قصة العالم ونهاية الحياة نهايتها في بيت المقدس. وأختم بمعجزة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام ستحصل في بيت المقدس عندما ذكر بأننا نقاتل اليهود وسينطق الحجر والشجر، يقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله، فينتصر المسلمون على اليهود في فلسطين، ولا يبقى شجر ولا حجر ولا حائط ولا جدار إلا يشير إلى هذا اليهودي. وهذه معجزة، انظروا معجزة في أدق التفاصيل أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. وهنالك أشياء كثيرة ذكر أنه في آخر الزمان سيكون الأجناد 3 أجناد، جند بالشام وجند في اليمن وجند في العراق، وحث أن يكون الناس في الشام، ومن لم يستطع فعليكم بيمنكم وليستقي من غدوره، فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله كما في حديث عبد الله بن حوالة. وبين بأن المؤمنين هجرتهم في آخر الزمان ستكون إلى الشام، فأهل الإيمان في وقت الفتن ينتقلون من أماكن الفتن إلى الشام، وأهل النفاق والكفر ينتقلون من الشام إلى أماكن الفتن، كما في الحديث الصحيح قال ستكون هجرة بعد هجرة، أي بعد الهجرة الأولى، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم حتى لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها، فتلفظهم أرضوهم وتقذرهم نفس الله وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. إذن هذه الأحداث وهذه المعجزات وهذه الفضائل وهذه الدقائق الأمور لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام ليخبر بها إلا لتعلق إيماني وارتباط عقدي بتلك الأرض المقدسة. ونرجع إلى الآية، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذن علينا التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويكون لنا ارتباط وتعلق إيماني وعقدي بتلك الأرض حتى نحقق ما كان عليه الصلاة والسلام وما أراد منا من خلال سيرته ومن خلال هذا الكم الكبير من الفضائل والأحاديث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتأسين المقتدين بنبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يرزقنا وإياكم صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.